رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا لك يا محمد بعد ما تهنا ودعنا رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا لك والدمع يا طه تنادي عليك نادي يا نور عيني صلاتي وسلام عليك رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا لك يا محمد بعد ما تهنا ودعنا رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا لك والدمع يا طه تنادي عليك نادي يا نور عيني صلاتي وسلام عليك فرحت يا طه بينا لما مشينا درب النور واحنا فرحنا بنبينا وتركنا درب الشرور رجعنا لك والدمع يا طه تنادي عليك تنادي يا نور عيني صلاتي وسلامي عليك رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا لك يا محمد بعد ما تهنا ودعنا رجعنا رجعنا رجعنا رجعنا لك والدمع يا طه تنادي عليك نادي يا نور عيني صلاتي وسلامي عليك فرحنا فرحنا فرحنا بقرب الله فرحنا يا ربي سامحنا ندمنا يا ربي وتبنا رجعنا لك والدمع يا طه تنادي عليك نادي يا نور عيني صلاتي وسلامي عليك ارتحنا ارتحنا ارتحنا في درب الله ارتحنا تعبنا لما بعدنا وارتحنا لما رجعنا رجعنا لك والدمع يا طه تنادي عليك تنادي يا نور عيني صلاتي وسلامي عليك